وهي مقدمة لا يحتاج إليها إلا من جهة التبرع أو للرد للمقدمات الثلاثة الأولى، وإلا من رسخت عنده المقدمات الثلاثة الأولى يكون هذا الكلام تحصيل حاصل بالنسبة له. اليوم كل الشباب ماذا يفعلون؟ حتى في أثناء قراءتهم، أو كثير من الشباب عفوا، حتى أثناء قراءتهم لتراث شيخ الإسلام يقبلون على المقدمة الرابعة فقط. لماذا؟ لأنها هي المقدمة التي فيها نوع من الانتفاخ والفكر والإعجام على الناس والتقعر، والتقعر هذا جبن فكري. هذا التقعر ما يفعل إلا جبان، لأنه خايف ليطلع فكرة بسياقات مفهومة فينقد فيتقعر. وشيخ الإسلام نبه على هذا في شأن أهل الكلام، وقال: أنتم تتقعرون وتعبرون بألفاظ، حتى قال عنهم أصحاب الطماطم، يعني الطمطمة هذه، يعني الكلام المعجم، لأنكم أصلا تستحيون من نفس العقيدة. أهل الكلام يفهمون، اليوم كثير منهم أجزم لك بالله أنه ما يفهم هو إيش كاتب، ما يفهم هو نفسه الفكرة براسه غير مختمرة بشكل جيد، ولا يستطيع أن يناقشها مناقشة هادئة ودقيقة. فكثير من الشباب هؤلاء، وبعضهم بحسن نية وبعضهم فاضل وعاقل، يقف عند هذه الرابعة ويترك الثلاثة الأولى، فتجده شأنه شأن أهل الكلام يحتقر أهل المقدمات الثلاثة الأولى. وابن تيمية أصلا أساس دعوته أن يحطم هؤلاء ليرجعهم إلى المقدمات الثلاثة الأولى. ولكن أرى كل مجر نبا عامر يسر إذا في خلاء ركض، هي لأن هذه المقدمة الرابعة الناس فيها قليل، فيحب بعض الناس أن يخوض فيها لمرض في القلب قديما. في تلك الأحوال الذي كنا نتحدث عنها، كنا نبحث في الرياء، في العجب، في السمعة، في الكبر. أما اليوم فتجد البحث بعد ما انتقلنا، صار البحث: والله نريد أن نرى الجباية إيش قال في القصة الفلانية. طيب شو نستفيد إذا مو هو للكتاب ولا السنة؟ وتجد أننا أسعد راسل العقلية العظيمة، ابن سينا العقلية العظيمة، أبو حامد الغزالي العقلية العظيمة، الجبائي العقلية العظيمة. طيب كل واحد منهم عقيدة، طيب ولا واحد منهم عقله قاد، وتلقاك أنت على غير عقيدته، يعني ولا واحد فيهم عقله العظيم هذا قاده إلى الحق. طيب ما يفيده، يعني واحد عنده عقل عظيم ومو عارف يصل إلى الحق في أعظم المطالب وأوضحها، كما يقول الذهبي: لعن الله الذكاء بلا توفيق. طيب هذا الكلام بدل ما توقف الشكل وتعجب، مو تروح تبكي وتبتهل إلى الله عز وجل أن يوفقك أحسن. فاليوم كثير من الشباب خلاص، إيش بابه؟ بابه حتى في نقاش النسويات، الملاحدة، الكذا الكذا، المقدمة الرابعة فقط ماسك فيها وشغال عليها، ويلهيه ذلك عن نفسه، ويلهيه عن تزكية قلبه، ويلهيه عن تعلم النافع من علم الكتاب والسنة والآثار. حتى أنني قبل مدة دخلت إلى صفحات مجموعة منتقات من الشباب، قنوات في التليجرام، فصرت أكتب راسل فأجد مجموعة نتائج، أكتب هيوم فأجد نتيجة نتيجتان، أحيانا أكثر، أكتب سفيان الثوري لا أجد شيئا، أكتب الزهد لأحمد لا أجد شيئا. أحيانا الأحاديث تكون قليلة جدا جدا، الآيات تكون قليلة جدا، اليوم يصيبني رعب، إذ أن بعض من كنا نقطع أنه من أهل النفاق أيام الصحوات، اليوم نراهم متصدرين للعلم والتعليم. وأمراضهم هذه ينقلونها، وصار هذا الفيروس يتناقل، ودخلت قصة العلاقة بالجنس الآخر. ونبهني اليوم أحد الأخوة بالقصة، قال: بعض الناس من كثرة ما ينظر في كلام الملاحدة والزنادقة وكذا تهون في قلبه المعاصي، فممكن تلقى له علاقات بالباطن ما هي زينة مع بعض البنات، سهولة مواقع التواصل، وفعلا هذا حق وليس بعيدا عن أحد. أرجو أن أكون يعني وصلت الفكرة اللي في رأسي، وأرجو أنه ما أكون جرحت أحد.